واصبر. شوف الكلمه دي كلها جايه عشان تخدم كل العمليات بتاع الاستقامه، ولا تركنوا الى الذين ظلموا واصبروا واقموا الصلاه ومش عارف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. واصطبر عليها مسألة في اللي عايزة ايه؟ كل حاجة عايزة ايه؟ صبر. الصبر ده نوعين، صبر على وصبر عن. صبر على كذا وصبر عن كذا. ففي الطاعات صبر على مشقة الطاعة، تصبر على المشقة اللي تقولها مين؟ تصعلك هتقوم من النوم بقى عشان تصلي الفجر وتبعث مش عارف تسيب الفراش والدنيا مش عارف ايه، تصبر على هذه الايه المشاكل، هتسيب عملك العمل هيتاخر هاخد مش عارف ايه، اصبر على هذه. طب والثانيه وصبر عن شهوات النفس، يبقى بتصبر عندي ايه وتصبر على ايه. يبقى اذا الصبر على اطلاقه مطلوب في الامر في الايجاب وفي السلب، في الطاعه وفي مين، الا ان الطاعه فيها مشقات. حفت الجنه بالايه؟ بالمكاره. فاصبر على المكاره خلاص. وحفت النار بالشهوات، اصبر عنها امتنع عنها حاجه فائقه. يبقى اذا صبر على وصبر عن ايه وصبر عن، وكلاهما امر مطلوب في الايه، وكلاهما امر مطلوب في العباد. ولذلك ما تفرض ان واحد عايز ياكل لحمه لا عندوش، يقوم نقول له ايه؟ اصبر عليها ولا اصبر عنها؟ اصبر عنها. ما دام تصبر عنها بعيدها، وتكتفي بلقمه بجبنه بلقمه بفول بلقمه مش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي، هتعمل ايه؟ هتريح نفسك بعدين. مش هتستلف ثمنها وبعدين كل واحد يخبط لك على الباب تقابله من هنا ما تختفي منه تعمل لك ده. عشان اسعدت نفسك باكلك تتعب نفسك قد ايه؟ تتعب نفسك طول العمر، لا اصبر عنها. ولذلك الزهاد يقولون يقولوا ايه؟ يقول لك ما فيش حاجه اسمها غلي، في حاجه اسمها رخص نفس. غلى اشياء لا، ما فيش غلى اشياء، انما فيه رخص ايه؟ رخص نفس. ولذلك ابن ادم يقول لك واذا غلى شيء علي تركته. لما يتركه يبقى دفع فيه ايه؟ فيكون ارخص ما يكون اذا غلى. ارخص حاجه انك تسيب غلط، يبقى ده صبر ايه؟ صبر عنها. ولذلك هنا ما يقولش ايه؟ هناك يقول اصبر على ما اصابك. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. المحسنين الذين ادخلوا انفسهم في مقام الاحسان. مقام الاحسان هو ان تلزم نفسك بجنس ما فرض الله فوق ما فرض الله. الله فرض في الصلوات خمسا، ومن الصيام شهر، ومن الزكاة قدرها ربع العشر او نصف العشر او ربع الايه او ربع الايه العشر، ومن الحج ان تحج مثلا مرة، ده فرض. فتزيد على ذلك، يعني تزيد من جنس ما فرض الله. ليه؟ لان العبادة ليست اقتراحا من عابد لمعبود، ولكن المعبود هو يقول لك تقرب الي بكذا، تقرب الي بكذا، يبقى هي دي العباده. انما انت تقترح وتقول له انا اتقرب اليك بكذا، لا، زي ما قال لك. وبعد ذلك ان حبيت قوي المساله واخداك قوي، فشوف هو امرك بايه، يبقى ده اذن بالامر بالعباده فيه، وزيد عليه من جنس ما فرضه ايه، ما دخلت في مقام ايه؟ في مقام الاحسان. بس اياك ان تدخل في مقام الاحسان نذرا، يبقى صعب عليك. خلد دائما زمام الاختيار والتطوع في يدك. ليه؟ لان الذي يدخل مع الله في ود احساني ثم يفتر، يقول لك كان معناه انه جرب الله فلم يجده اهلا للموده. فاوعى تعملها دي، ايدي لا تضغط من هناك. خلي المسألة في ايه؟ في ايدك دائما. ايدك؟ فاذا دخلت في مقام الاحسان فاعلم انك لا تقترح عبادة تعبد بها الله، لان العبادة معناها طاعة عابد إيه؟ لمطلوب معبود. ولذلك دل بالرد دي على الذين يدعون من دون الله آلهة. يقول انت بتعبد الشمس؟ طيب الشمس بقى بتعبدها يعني ايه؟ العبادة هي طاعة العابد لمين؟ للمعبود. طب الشمس قالت لك اعبدني ازاي بقى؟ نقعد كده مع بعض نشوف الحكاية دي. ملهاش ما قالت لك شيء اعمل كذا. يبقى ايه العبادة اللي انت بتعبدها بقى دي ان شاء الله؟ يقول لك ما نعبدهم الا ليقربوا. طب بتعبدهم؟ قالوا لكم اعبدونا ازاي؟ ما دام العبادة ان طاعة عابد لامري معبود. قول لي هي قالت لك ايه؟ اعمل ايه؟ طيب اللي يعمل كده تعمل له ايه؟ توديه ايه؟ واللي ما يعملش كده تعمل له ايه؟ يبقى اله بلا منهج عباده ما قالكش اعمل كذا يبقى ده ينفع؟ يبقى ما ينفعش. وقلنا ما دام دخل في مقام الاحسان يبقى ما يثيرش عليه اللي انت بتشوفه مع الناس في قضايا الايمان العامه. اذا دخل في مقام الاحسان ثم رايت عليه اشراقات فيوضات ما تنكرهاش عليه. ليه؟ والا لسويت بين من وقف عما فرض عندما فرض بمن خاد عما فرض من جنس ما فرض. وجرب امر ذلك في نفسك. التزم منهج الله. هات دوره فلك اسبوع التزم امر الله ساعه ما يدعي الفجر تروح وتتوضا وتصلي وتمسك والظهر برضه كذلك وتلتزم ما بين الصلاتين ما تعملش مش عارف ايه وشوف نفسك. اخفت نفسك كثافة الظلمانية رقت بقت عندك إشراقات أخرى غير الأمور العادية اللي هي إدراكات الحواس. إن حصل لك ذلك من دورة أسبوع واحد فإذا رأيت واحد ارتضى هذه الرياضة شهر ما تستبعدش عليه بقى ما تستكثرهاش عليها. نقول ده أنا من أسبوع واحد أصبحت عندي إدراكات غير وسائل الإدراك المعروفة. يعني يقولوا لي هنطبخ إيه النهاردة؟ قال لهم مشوها النهارده كده ومش عارف ايه. وبعدين تبتدي تلاقي اخوك جاي من الريف وجايب لك فطير وجايب لك لحم وجايب لك مش عارف ايه وجايب لك ايه. يقول لك انت كنت عارف. والله ما انا عارف. لا هي الله. يبقى في ايه؟ يجي لك الواحد يكلمك في المساله الفلانيه يقوم الله سبحانه وتعالى يدير بصيرتك ان هو جاي مثلا بكلام مش عارف ايه. يقول يا سلام ده الراجل بيكشف ده الراجل بقى مش عارف ايه مثلا. يبقى ما دام ارتضى اسبوعا فوجد خفه في ظلمته. الظلمة بقت خفيفة، الإشراق تجلى، بقت له وسائل إدراكية ثانية، يبقى أنت ما إيه؟ لما يجي واحد يقول لك أعلى منك قول صح، ده أنا من أسبوع واحد حصل مثلا كذا وكذا وكذا، ولذلك المرتاض ولو بداية لا يعترض على المرتاض نهاية، ليه؟ لأنه عنده من سوابق رياضته وإن قلت ما يجعله يصدق وإن كثرت. ساعة ما يسمع منك صح ده من اسبوع واحد حصل مثلا كده. لذلك اهل النور واهل الصفات انا ماليش دعوه بالادعياء. احنا ما بنتكلمش على مين؟ على اللي بيدعي بقى والادعياء لا ابدا. اهل الاشراق واهل الشغل الذين ينكرون عليهم يعذرونهم. يقول لك طب ده ما كانش ينكر علي انا ازعل. لان لو انا قلت له حاجه هي عنده مع انه مش مرتاض ولا مش ملتزم لكن لما انا اشعر كده بامن انني بقول حاجه هي بعيده عنه اشعر ان الله خصني بايه؟ خصني باشياء اقوم اجيب فيما انا فيه ولا لا؟ ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضيه يريد ان يضع للمرتاض ولغير المرتاض معا حدودا بحيث لا يتعدى المرتاض حدوده ولا غير المرتاض يتعدى حدوده. موسى حينما ذهب الى للعبد الصالح عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا إيه؟ طب ماذا كان الموقف؟ قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. الله يبقى أعطى لنفسه إيه؟ وعذر غيره. وكيف تصبر على ما لم تعط به خبرة؟ يبقى عذر ولا لا؟ لا دلوقتي مش مع مش عذر. ده ساعة ما ينكر له حاجة يقول له انت مش عارف ايه ويقول له لا. يقول له لا شوف الادب اهو. انك لم تستطيع معي وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. قال له ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال له طب اسمع انت فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك الذكرى. لكن برضه سيدنا موسى ما برضه حصل برضه ما قدرش. قال ايه في الاخر بعد ثلاث ما قال له هذا فراق بيني وبينك. يبقى دي حكم ازلي بان هؤلاء لا يلتقون ابدا لا المرتاض وغير المرتاض. خلي المرتاض في رياضته واشراقاته وافضل انت في ادبك. الزم ايه؟ الزم. وانت يا مرتض الزم ادبك واعذره في انه ينكر، لانه هيعمل ايه بس؟ طب هو ما عندوش حاجه، يبقى معذور في ان ينكر ولا لا؟ يبقى لو ان المرتاض عذر غير المرتاض، ولو ان غير المرتاض تادب مع المرتاض لاستقام ميزان الكون. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وآية في الزاريات تدلنا على المقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون نهر ثاني آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. شوف بقى علشان تعرف إنه فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل كلف الإسلام الناس أن لا يهجعوا إلا قليلا من الليل؟ لا يا أخوة، صلي العشاء ونام، ولما يجي الفجر يبقى قوم صلي، مش عايزين منك الليل، أفلح إن صدق. كانوا قليلا من الليل وبالأسحار هم يستحضرون. برضه ربنا ما كلفنيش دي، إن خفت نفسي وكده وقمت أعمل. وفي أموالهم، لا مفيش معلوم هنا، ده لو معلوم هنا ما تبقاش إحساس، لأن المعلوم دي مرتبة ومنزلة الإيمان. إنما وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ما قالش معلوم، يخليه 2.5%، يخليه 10%، يخليه 20%، يخليه كله، هو حر، يبقى دخل. لكن في سورة السأل وفي أموالهم إيه؟ حق معلوم، بيتكلم عن إيه؟ عن أصل الإيه؟ الإيمان. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وما دام لا يضيع أجر المحسنين، ده الإنسان منه لو رأى إنسانا خصه بود فوق الود الإيماني العام بيعطيله من خصوصياته. افرض أنني مدرس مثلا في مدرسة ولا في كلية، ليه منهج ملتزم بيه مع طلابي، وبعدين آدي طالب في مادة تانية مش مادتي أو في مادتي اللي فاتت يجي يقول لي كذا وكذا وكذا وكذا، أقول لي كذا كذا، أقول لي كذا كذا، أقول لي مش داخلة بكذا الوظيفة بقى، يجيني في المسجد يقابلني في الشارع يقابلني، يجيني في البيت يقول لي مش عارف. يبقى ده فوق ايه؟ فوق مرتبة الايه؟ الكاهل العمل. يبقى ده فوق. اذا كان الانسان مع الانسان يخص من خصه بوده بشيء من مواهبه الفائضة، ان كان عالم يديله ايه؟ طب وان كان غني وهو شايفه معذور في حاجة فوق الزكاة مثلا اكتر من يديله. إذا كان الإنسان أخو الإنسان حينما يخصه أخوه بود زائد يعطي له من فضل الله عليه فيما زاد، فيبقى ربنا سبحانه وتعالى يتخلى عن من دخل معه في مقام الإحسان أن يفيض عليه من فيوضاته، يبقى لازم يحصل. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قلنا كمان في سورة يونس فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون على الفساد في الأرض إلا إيه؟ قوم يونس. جابهم بالذئب. هنا كلمة لولا لها استعمالين اثنين في اللغة، إن دخلت على جملة اسمية تبقى دلت على امتناع لوجود، امتنع هذا لوجود هذا، لولا ان اباك فلان لضربتك على ما اسلفت، يبقى انا ضربت ولا ما ضربتش؟ ما ضربتش. يبقى لولا ان فلان ابوك لضربتك، امتنع الضرب لوجود بنوتك لفلان. يبقى لولا هنا ايه؟ حرف امتناع لوجود. لولا الغمد يمسكه لسالك، لولا انتم لكنا ايه؟ مؤمنين. الله. يبقى كلمة لولا ان دخلت على جملة اسمية يبقى معناها ايه؟ امتنع شيء لوجود ايه؟ شيء. لولا فلان لزرتك، يبقى امتنعت زيارتي، امتنع الجواب لوجود مين؟ لوجود الشرط. يبقى امتنع الجواب لايه؟ لوجود الشرط. دي اسمها ايه؟ حرف امتناع لوجود. وإن دخلت على فعلين، تلك الجملة اسمية، لولا ذاكرت لتنجح، يبقى اسمها تحضيض وحس. تحضيض وحس. لولا ذاكرت بتقولها له طول السنه، لولا ذاكرت او هل ذاكرت، لولا هل هنا هل ذاكرت لتنجح، يبقى بتحسه على مين؟ على المذاكره علشان يتحقق ايه؟ النجاح. يبقى ده اسمها حس. فان حسسته على شيء فات زمنه. طب انت بتحسه عشان يفعل، طب ان كان في الزمن، نقول انت عندك ولد وولد تاني، الولد ولد منهم نجح وولد ايه رسب، اللي نجح كان بيجتهد وبيروح المدرسه واللي ظهر كان بيلعب، يوم بعد ما ظهرت النتيجه بقى وده نجح وده سقط، هتقول ايه للراسب؟ لولا ذاكرت لتنجح كاخيك. طب الكلام ده كنت تقوله عشان تحثه على انه ذاكر، ده الزمن فات وانتهى. يبقى ده تقريع وتوبيخ واسف. يبقى لولا لا استعملي ان دخلت على جمله اسميه فهي حرف امتناع الجواب لامتناع لوجود الشرط، وان دخلت على فعل يبقى المراد منه حس المخاطب على ان يفعل. طب فان كان الزمن قد انتهى ولا زمن للفعل، يبقى اسف وتوبيخ على انه لم يحدث. ايه زي ما بدايه تكره لولا ذاكرت لتنجحك اخيك، لكن ده الزمن فرد النتيجه ظهر، يبقى اكنك بتوبخ وبتخرع. طب والتوبيخ والتقريع ده فايدته ايه؟ ام قال لك تاسيفه على ما فات وشحن طاقته لما هو اخر. يبقى فيها حس ولا ما فيها حس؟ فربنا بيقول الله سبحانه وتعالى يقول لو كان من القرون اللي فاتت كل بقيات ينهون، يعني كلهم كانوا مجرمين، بس ما فيش ولا ناس يعني كانوا ينهوا عن الفساد في الارض، فكان الله لا يعم بالعذاب الا ان عدم المجتمع من ينهى عن الفساد، انما طالما موجود فيه نهي ناس عن الفساد بدليل إن فلما اسفونا انتقمنا منهم اغرقناهم من حرقه. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن الايه؟ من السوء، واخذنا الذين ظلموا بعذاب ايه بعيد. فلو كان هناك بقيه، كلمه بقيه ما يبقى، يعني البقيه هي ما ايه؟ ما يبقى. يقول لك ده في بقيه من رجال، يعني كان الرجال انتهم، انما فيهم ايه؟ يقول لك كم في الزوايا من خبايا وكم في الرجال من بقايا. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه، بقية من رأي، بقية من عقل، ينهوا الناس عن الفساد، كنا لو عملوا كده كنا منمنع عنهم من ايه العلم. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقلنا ان لولا هنا تحضيضية، والتحضيض انما يكون حسا لفعل لم يأت زمنه، فان كان الزمن قد انتهى ولا يمكن استدراك الفعل فيه، تبقى لولا هنا للتحسر وللتأسف وللتفجع. يعني لولا كان منك ان تذاكر فتنجح، هو سقط وانتهت المسألة. والحق سبحانه وتعالى يرشدنا الى ان بقية الاشياء هي التي تثبت امام احداث الزمن. احداث الزمن تأتي فتطوح بالشيء التافه اولا ثم بما دونه ثم بما دونه، ويبقى الشيء القوي هو الثابت على احداث الزمن. واحنا قلنا وبقية الاشياء دائما خيرها ونقايتها، وضربنا لذلك الامثال العديدة. سبحانه وتعالى يقول من انما اهلكت الامم التي سبقت لانه لم توجد فئه منهم تنهى عن الفساد في الارض. اذا فالاهلاك انما جاء لامتناع من يقاوم الفساد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل بالبقيه في كل شيء، انها هي التي تبقى دائما امام الاحداث. ولذلك قلنا حينما قلنا في قصة شعيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، بقية الله خير لكم. معنى بقية الله خير لكم لأن نقص المكيال والميزان يريد أن يزيد التاجر ما عنده ويستقل ما يبقى، يقول له لا، البقية بعد أن توفي خير لك من إيه؟ من ذلك. ثم يقول يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فإذا البقية لا بد أن تلحظ في أن شيئا ذهب وهو منظور ولكنه بقي وهو مدخور، يعني إن نظرت إليه فقد نظرت إليه ذاهبا، وإن حققت العلم فيه وجدته هو المذخور لك باقيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفه من سيدتنا أم المؤمنين عائشة حينما سألها عن شاة أهديت له، وكانت تعرف أن رسول الله يحب من الشاة كتفها، فضحت بكل شيء إلا جزءا من كتفها. فلما سألها ما فعلت بالشاة، قالت ذهبت كلها إلا كتفها. إذن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى إيه؟ إلى المنظور، وهو إن باقي الكتف بس والباقي راح فين؟ ذهب. فرسول الله يلفتها لفتة إيمان ويقين ويقول كلها بقي إلا كتفها، كلها بقي. إذن سيدة عائشة نظرت إلى المنظور، ورسول الله نظر إلى المذكور، لأنه يؤيد ذلك بحديث آخر وهو إيه؟ نقول إيه؟ ليس لك من مالك إلا ما أكلته فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبطيت. يبقى هو ده الإيه؟ ولذلك يضرب القرآن لنا مثلا في ذلك ليلفتنا إلى المنظور وإلى المذكور. فيقول مثلا إيه؟ والباقيات الصالحات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك إيه؟ ثوابا، وفي آية وخير أملا، وفي رواية وخير إيه؟ مردة في سورة مريم. الله. إذن لا بد أن ننظر إلى أن بقية الأشياء دائما هي التي يجب أن يعول عليها. ولذلك يجي لما يجي الفتنة الحق سبحانه وتعالى عن الحياة الدنيا وعن زخارفها وشهواتها ومتعاتها، يقول لك والآخرة خير وأبقى، وما عند ربك خير وأبقى. كل دي يقول إيه؟ فلما يجيني الأب يقول لك إياك أن تنظر إلى الذاهب منك، ولكن انظر إلى الإيه؟ إلى الباقي. وإذا عضت إنسان للأحداث في أي شيء، سطحي الإيمان يفجع مما ذهب، وراكب الإيمان يشكر الله على ما بقي. ولذلك سيدنا عبد الله بن جعفر حينما قطعت رجله وهو في الطريق إلى الشام، فلما ذهب إلى قصر الخلافة قالوا له لا بد من إيه؟ من إننا نديك البنج علشان نقطع رجلك. قال والله ما أحب أن أغفل عن ربي طرفة عين، يعني يعملوها لي بدون إيه؟ بدون مركب وبدون إيه؟ فلما قطعت وأرادوا أن يأخذوها لتسبقه إلى الجنة إن شاء الله، قال إيتوا بها، فجاءوا بها فمسكها بيده يمسك رجله بإيده ويقول اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. يبقى نظر إلى إيه؟ نظر إلى الإيه؟ إلى الباقي. اليوم ربنا بيقول لك بقية الله خير إيه لكم. ثم يترقى الباقي من رزق إلى عند الله إلى أن يصلها بالباقي الأبقى، وهو الحق، والله خير وأبقى. كل حاجة، كل نعيم وكل حاجة الله إيه؟ الله خير وإيه؟ ولذلك حينما يتكلم القرآن عن مراتب ومراقي المؤمنين يقول لك أولئك هم ناس يقول عليهم في جنة الله، في جنة الله، وناس يقول أولئك هم في رحمة الله مش في الجنة. ليه؟ أم قال لك لا، لأن الجنة باقية بإبقاء الله لها، ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. يبقى الهل أحسن بقى يبقى اذا كل حاجة اسمها الايه الباقيات، الباقيات تنظر اليه. فبيقول لولا ان كان فيه من الناس بقية من الخير وبقية من الايمان وبقية من اليقين بالله، وكان منهم عشان التصدي كانوا منعوا ان نخسف بهم الارض او نغرقهم او الى ايه او الى اخره. والبقايا في كل الاشياء هي نتيجة الاختيار والاختبار. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن فالبقاء زي ما احنا نقول دلوقتي البقاء لمن؟ للأصلح. البقاء للإيه؟ للأصلح. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. إذن مهمة منهج السماء إيه؟ يعني دي منهج السماء. منهج السماء جاء ليزيد لله ملكا ابدا، ليزيد لله صفة من صفات الكمال ابدا، لانه بكل صفات الكمال خلق، كل صفات الموجودة الكمال بها خلق، فهي موجودة. يبقى اذا المهم ايه؟ ان تصلح حركة الحياة وتصلح حركة الاحياء. يبقى المسألة ضررها عائد على مين؟ على المكون ام على المكون؟ المكون، المكون ده بكماله ولا ابدا حاجه. ولذلك اقرأ انشي والسماء رفعها اي بلا عمل ووضع الميزان، وشايف الامور مستقرة. ليه؟ عشان لا تطغوا في الميزان. تشوفوا مدام دي امورها كده مستقيمة كده، عايزين بقى تعدلوا الكون في الامور الاختيارية، فامسكوا الميزان بايه؟ بدقة. ليه؟ لان الميزان العوض يفسد حركة الحياة. ليه؟ لأن معنى عوبة الميزان أن الإنسان الكادح الذي يعرق يجي واحد عواقري ياخد خيره، ومدام أكل بغير تعب استمرأ هذا، ورآه غيره يطرف بلا تعب وبلا عرق يوم يعمل إيه؟ يعمل زيه. تبقى الحكاية كلها عايشة إيه؟ عايشة بلطجة. يوم اللي عنده قدرة على العمل يقول لك يكفيني أن أعمل على قدر حاجتي، مش ثمرة عملي غير مصونة. لو ان ثمرة العمل مصونة بالعدالة وبعدم الظلم كان كل واحد يعمل ايه؟ كان كل واحد يقبل على حركة الايه؟ على حركة الحياة. لو نظرت حتى الى العبادات وجدت الاسلام حينما بني على 5 اركان اولها ايه؟ شهادة ان لا اله الا الله، وتلك كما قلنا يقولها الانسان في عمره مرة واحدة وآمن وخلاص انتهت المسألة. طيب وبعدين ايه الركن الثاني؟ الصلاة. الصلاة دي بكل يوم 5 مرات. طب والزكاة؟ الانكمال فقير ما عنديش ما ازكي بيه، يبقى يسقط الركن عني. يبقى فيه فرق بين اركان الاسلام واركان المسلم. هي ركن من اركان الاسلام، يجب لكل واحد ان يعتقد ان الزكاة ركن، انما اللي مش هذا ما بقاش ركن الاسلام ما عندوش. طب مريض ولا يستطيعش يصوم برضه الركن ايه؟ طب ما عندوش استطاعه يحج يبقى سقط عنه. ماذا بقي ايضا من الاركان؟ ما فيش الا هي الصلاه بس. ولذلك قال هي ايه؟ عماد الدين. الله قال لك ولانها هي العماد والباقي قد يسقط، لم يحرم الله مقيم الصلاه من بقية الأركان في الصلاة. ليه؟ أم قال لك مش الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله بتقول تقولها في العمر مرة؟ لا دي أنت هتقولها في كل صلاة. يبقى حققت الركن الأول. طيب والزكي؟ أم قال لك إيه؟ أنت بتزكي بإيه؟ مش بتزكي بمال من عندك والمال نتيجة العمل؟ أيوه. العمل فرع الوقت. يبقى أنت تزكي ببعض المال، إيه؟ والمال اللي بتزكى عنه نتيجة ايه؟ العمل. والعمل جاي من ايه؟ من شغل الوقت بالحدث الفعلي. خلاص؟ هي الصلاة مش بتاخد من بعض المال الله، ده بتاخد الوقت نفسه. يبقى تاخد اصل الايه؟ الزكاة بتاعته من مين؟ يظن الناس ان هو هيتعطل عن شغله، يقول له هو زي ما بيظن الظن ان لما بيطلع قرشين من الزكاة بتنقص الايه؟ بتنقص الفلوس اللي عنده. يقول له لا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم الايه المضعفون. ده اللي بيضعف يبقى في ظاهرة انها ايه نقص وفي باطنها انها ايه. فاذا ضحيت بالوقت اللي بتخذل الصلاة ان استغرقت الصلاة في مجموع اوقاتها الخمس ساعة، الساعة دي انت اقتصرتها من عملك، يبارك الله لك في الطاقة في الساعات الباقية بركة تعوضك فوق ايه فوق ذلك. طيب يبقى فيها زكاة بايه بالوقت مش بالمال الناشئ عن الوقت، لا بالوقت نفسه. طيب وفيها صيام، قال لك ايه وفيها صيام، لان هو الصيام ده انت بتمتنع في الصيام عن شهواتي البطن والفرج، نعم تتحرك ولا لا وبتعمل ولا لا، اي الصيام بتمتنع عن دول وعن شيء ازيد، يبقى امسكت عن اشياء كثيرة اكثر من امساكك عن مين عن الصيام. طب والحج كل ما تقف عند في المسجد وتيجي تصلي بتتجه لمين؟ الى بيت الله. يبقى اذا فيها كل الاركان. ولذلك قلنا سابقا ان لأهمية الصلاة هي الباقية مع الانسان الى اخر رمق في حياته، الى اخر رمق. ان مقدرش يصلي واقف بيصلي قاعد، مش قاعد يصلي ايه نائم، ان مقدرش يقرأ حرك يصلي برموش عينيه، ان مقدرش يفطر افعال الصلاة على ايه؟ هذه مسألة ايه؟ ولذلك قلنا ان الصلاة قد اخذت اهميتها في التشريع على قدر اهميتها في التكليف. ليه؟ قال لك كل تكليفات الاسلام انما جاءت بواسطة الوحي، الا الصلاة ما جاتش بالوحي انما جاءت بالمباشرة من الله. واحنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا اذا كان هناك رئيس ومرؤوس والرئيس عنده امر مهم يقوم ايه امر مش مهم بيعمله روتيني، يروح في الورق ويروح مش عارف ايه وبعدين يتكلم وسلم ودفتر واستلام وبتاعه يمكن يتركن. طب وان كان مهم شوية يعمل ايه؟ يروح مكلم صاحب الشأن في التليفون يقول له جاي لك مثلا معاملة صفاتها كيف كيف كيف، يعني معناها ايه كان ليه. طب وان كانت اهم شوية بقى جاي من حتة تانية عالية قوي يقول له بقى تعالى عندي دلوقتي احسن انا عايزك، ويروح مسلمه المعاملة كده يقول له خذ المعاملة دي. يبقى ايه ويعملها من قبل ما يروح المكتب، يعملها وهو ماشي في الشارع، وهو ماشي على ما يروح المكتب يكون خلص الشغل. الله. فكذلك الصلاة استدعى الله رسوله اليه ليفرض عليه الصلاة، وتحية امة محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لانها شرعت في قرب محمد من ربه، جعل الصلاة المفروضة في القرب وسيلة لقرب أمته جميعا. تبقى هي دي الباقية ولا مش الباقية؟ هي دي الباقية. ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه أقبل على القول فقال أي آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ أرجى يعني تدينا رجاء، تدينا أمل، تدينا طمأنينة، تدينا بشرى إن إحنا برضو هنبقى كويسين وربنا هيقبلنا ويغفر لنا ويرحمنا. أي آية في كتاب الله إيه؟ أرجى عندكم. سؤال من الإمام. فقال بعضهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صحيح تدي رجاء ولا ما تديش؟ تعطي رجاء. فقال الامام حسنة وليست اياها. برضو دي حلوة منكم انما مش ايه؟ مش هي. فقال بعض القوم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور. قال حسنة وليست اياها. برضو حلوة انما مش ايه؟ انما مش هي دي. فقال بعض القوم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. قال حسنة وليست اياها. كل ده ايه فيها رجاء صحيح انما مش هي اللي فيه مش هي اللي يعني. فقال بعض القوم والذين وقال الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. قال حسنه وليست اياها. فاحجم القول واحد كل ما يقول لهم حاجه يقول له هي كويسه منك دي، انما مش هي. طيب فاحزم القوم يعني ايه؟ شككوا ولم يتكلموا. قال الامام رضي الله عنه وكرم وجهه: ما بالكم يا معشر المسلمين، يعني سكتوا ليه؟ زي ما الواحد يكون بيكلم الناس ويسكتوا منه، يقول انتوا مالكم بل ايه اللي حصل؟ ما بالكم يا معشر المسلمين، ايه يعني؟ قالوا: لا شيء والله، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. قال: شوف بقى التشويق، كن يقول دي حسنه بس مش هي، ودي حسنه بس مش هي، ودي حسنه بس مش هي. شوف التشويق بقى قد ايه بقى، يبقى كلهم عملوا ايه؟ فأبت اعناقهم وأرهفت اذانهم عشان يشوفوا ايه الحكايه دي اللي إيه؟ قال: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارجى ايه في كتاب الله قوله: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات، الى اخر الايه. دي ايه؟ ارجى ايه. يا علي، ان احدكم ليقوم من وضوئه، يعني يتوضا، فتساقط عن جوارحه ذنوبه. تساقط يعني تتساقط. عندهم لما فعل يبتدي بتاءين اثنين يقوم يكتفي بايه؟ بتاء واحد. ان احدكم لا يقوم من وضوء فتتساقط ايه؟ من حول جوارحه ذنوبه. فاذا اقبل على الله بوجهه وقلبه لا ينفتل، يعني ما يتلفتش، الا وقد غفر الله له كل ذنوبه كيوم ولدته امه. فاذا احدث شيئا بين الصلاتين فله ذلك، ثم عد الصلوات الخمس واحده واحده، فقال: بين الصبح والظهر، يعني اذا احدث ذنبا بين الصبح والظهر، وبين الظهر والعصر، وبين العصر، وبين المغرب، وبين العشاء والفجر، خلاص له مثل ذلك. ثم عد كل الصلوات ثم قال: يا علي، انما الصلوات الخمس بالنسبه لامتي كنهر جار بباب احدكم، اولو كان على جسد واحد منكم درن ثم اغتسل في البحر خمس مرات ايبقى على جسده شيء من الدرن؟ قال: فذلكم والله الصلوات الخمس لامتي. تبقى هي دي البقيه اللي بتفضل وانا لحد ما تغرر الروح، وهي اللي دائمه، وهي التي ايه لها هذه الايه هذه الاثار. يبقى اذا لو نظرنا الى الاعمال لوجدنا كل عمل له مجاله في عمره الا مجال الصلاه، فمجالها كل عمر الايه كل عمر الايه الانسان. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض. وهل جعل الله أمة محمد خير الأمم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ عشان إيه؟ إيه ما هي عنصر الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك كانت أمة محمد هي خاتمة الأمم اللي ما يجيلهاش نبوة بعد كده، ما يجيلهاش رسالة بعد كده. ليه؟ قال لك: لأن الرسالات كانت تأتي حينما يضع الله المنهج لأول الخلق في النفس الإنسانية، يكون الإنسان منعته في ذاته يعمل الذنب ثم يتوب من نفسه على نفسه ويرجع ويوبخ نفسه ومش عارف ايه ويرجع، دي النفس الايه اللوامة. طب فإذا من استقر أمره على المعصية وبقت نفسه أمارة بالسوء، ما عادش لوامة خالص، يقول له: المجتمع حوله يعدلها. طب فإذا فسد المجتمع أيضا لا هي فيه مناعة ذاتية في ذاته ولا في المجتمع، قال لك لازم المجتمع تتدخل بقى. إلا في أمة محمد فقد أمنها أنه سيظل فيها إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة من يدعو إلى الخير ومن يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر، ولذلك لم يوجد فيها أنبياء بعد رسول الله، ولذلك يقول الرسول تأكيدا لذلك علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. لو تفتكروا العلماء هم اللي انتم عارفينهم منهم، العلماء دول كل من يعلم حكما من أحكام الله عالم به وعليه أن يبلغه يبقى عالم به، مش هم العلماء اللي قاعدين علشان يقولوا كذا، لا أبدا، كل من علم حكما من أحكام الله دعا الله رسول الله له، قال نظر الله امرأة سمع ما قالت فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ولذلك هناك ايه، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذا ايه تأتيهم حيتانهم ايه ثم يوم لا يثبتون لا تأتيهم شعر. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا، قالوا معذرة إلى ربنا، يعني احنا ابنها معذرة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بإيه بعذاب البئيس بما كانوا يفسقون إلا قليلا ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يبقى إذن في عنصرين اثنين، العنصر الأول إن ما فيش منهم طائفة تنهى عن الفساد، العنصر الثاني ايجابيه ثانيه دي سلبيه، انما في ايجابيه ثانيه المترفين بقى يعرفوا ايه يفتحوا باب الترف على ايه على مصراعيه. وما دام فتح باب الترف على مصراعيه ديا المذله بتاعه البشر، باب الترف اتفتح وانسان امكانياته لا تترفه في المجتمع يحب يعمل ايه بقى، يزود امكانياته، يسرق، يرتشي، يغصب، كل المسائل دي بتنشأ من ايه؟ من ان الانسان رأى مترفين يتنعمون بنعيم امكانياته لا تؤهله اليه وما قدرش يضبط نفسه عنه، فعمل ايه؟ فحب يجيب له امكانيات، يجيبها منين؟ يجيبها بالايه؟ بالسرقة وبالايه؟ وبالظلم. يبقى دي أرض. يبقى اذا ولذلك واذا اردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. بس خدوا بالكم ان الناس بتفهم الان على غير وجهها، فاهمين ان الفسق نتيجة الامر، لك أمرنا مترفيها ففسقوا، لا، أمرنا بما نأمر به وبأي شيء يأمر الله، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الأمر مش كده ولا لا؟ يبقى ايه أمرنا مترفيها أي بمنهجنا مش كده؟ طيب وكان من نتيجة الأمر لأنهم مختارين عملوا وفسقوا، فلما فسقوا حق عليها طول. يبقى الفسق نتيجة الأمر ولا نتيجة مخالفة الأمر؟ نتيجة مخالفة الإيه؟ نتيجة مخالفة الإيه؟ الأمر. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا في كلمة ظلموا، كأن مادة الطرف اللي هم خذوها دي ده من إيه؟ يعني الظلم، يعني من عرق الغير، يعني من حق الغير، مش اترف كده زي ما بيقولوا من دفع دراعه، لا، كلمة ترف معناها النعمة، فرف الرجل يترف زي فرح يفرحه بقت عنده نعمة، فيه بقعد كده اترف، وفيه ايه اترف، يبقى فرف واترف واترف، ترف يعني بقت عنده نعمة يتنعم بها، هذه أول مرحلة. أترف أطغته النعمة، أطغته الإيه؟ ونسي المنعم، خد النعمة من إيد ربنا وقعد إيه؟ يعصي بها ربنا، يبقى أترف. يقول ربنا يعمل في إيه؟ يقول أنت حلف ليك الحكاية دي أوي، سنعينك عليك، نترفك، نصرفك يعني نعمل ايه؟ نزود لك الطرف، نزود لك الايه؟ يبقى عندنا تارف الرجل ده معقولة كويسة قوي، واترف النعمة اللي خلته ايه؟ يفطر ويطغى، واترف ربنا امدله في النعمة بواسع قوي قوي قوي قوي، علشان ايه؟ علشان ياخده اخذ عزيز مقتدر. ولذلك ما في الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ايوه الرزق يجي له من هنا ومن هنا، اقول لك ده بيلعب في التراب يجي فلوس مش ايوه خد يا خد. فتحنا عليهم ابواب ايه؟ كل شيء، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. عشان يبقى ايه؟ لما تشوف واحد كده بيمسك عدوه ويرفعه كده اوعى تفتكر انه بيهشكه، ده بيعليه كده هو علشان يجي الايه؟ يجي الجدر كبير، والا ففي حد يقدر يوقع حد من على الحصيره؟ لازم يعليه كده. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم. اهي فتحنا عليهم ابواب كل شيء هي ايه؟ واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، دلهم نعمة عشان تطريق. ولذلك تتنبه في كلمة الفتح، الفتح كلمة تخلي نفسك كده منشرح عليها، تقول له بس خد بالك المتعلق بتاعها، أفتح عليك أم فتح لك؟ أفتح عليك أم فتح لك؟ إن كان فتح عليك إيه وقول افهم إن النعمة دي علشان في إيه؟ انما فتح لك. ولذلك ان فتحنا مش عليك، ان فتحنا ايه؟ لك، انما فتحنا عليه يعني جاي له بالايه؟ بالضبط. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، هم موطلين بقى، وكانوا مجرمين. مجرمين يعني يرتكبون الايه؟ امال هيجيبوا الظلم منين؟ امال هيترقب من ده؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ساعه ما تسمع ما كان، قل ما كان لفلان ان يفعل كذا، يعني ايه معنى ما كان لفلان ان يفعل كذا؟ يبقى فعل ولا ما فعلش؟ انما ما كانش صح، انما ما كانش ينبغي. فيه فرق بين نفي الوجود ونفي انبغاء الوجود. يعني لما يجي يقول ايه؟ وما علمناه الشعر، بيقول على رسول الله، ما هم بيقولوا عليه شاعر، قال ما علمناه الشعر، مش ما علمناه الشعر لان طبيعته جامده مش رقيق، ما يقدرش يتناول المعاني الحلوه، ما يقدرش يجيب اسلوب كويس، لا ما ينبغي له، ما ينبغيش ان هو يبقى شاعر، ما ينبغيش انه يبقى ايه؟ يبقى فيه فرق بين نفي الوجود ونفي انبغاء الوجود، ونفي انبغاء. فبيقول ايه؟ ما كان لزيد ان يفعل ذلك، يبقى ما يصحش ان هو ايه؟ يفعل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني ما تجيش منه دي ابدا، ما ينبغيش انها تجي منه. ليه؟ لان اللي بيظلم ده عايز ايه من الظلم؟ ما مراده من الظلم؟ مراده من الظلم انه ياخد حق الغير عشان ينتفع بيه، يزود وجبه من مين؟ من على غيره. وربنا هيظلم الناس عشان يزود ايه؟ ده هو واهب الاشياء. يبقى اذا الظلم مش وارد خالص. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، القرى اللي هي اماكن السكنه. إذا سمعت أن كلاما تعلق بالمكان فاعلم أن المراد المكين، واسأل القرية التي كانت حاضرة البحر، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي إيه؟ يبقى ما بيسأل القرية، بيسأل المكان ولا بيسأل المكين في الإيه؟ المكان. وما كان ربك ليهلك القرى، أي أهل الإيه؟ القرى، بظلم، بمجاوزة حد، إنما له أن يهلكهم بعدل. يهلكهم بإيه؟ بعدل. ليه؟ أم قال لك لأن الظالم حين تأخذه بالعقوبة تبقى انت صحيح تعبته، انما ريحت مين؟ ريحت كل المظلومين، تبقى دي العداله ولا لا؟ ولذلك يجب حين ترى انسانا يعاقب على جريمه اياك ان تاخذك به الرأفة. ولذلك ربنا قال هناك ولا تاخذكم بهما ايه، ما تنظرش الى نزول العقوبه عليه، ولكن انظر هو عمل ايه. ولذلك من خطأ التقنينات الوضعية البشرية التراخي في انفاذ الحقوق في التقاضي، لان يقعد جريمة تحصل النهاردة ما يحكمش فيها الا بعد 10 سنين. طب ما هي الجريمة اللي حصلت بعد 10 سنين؟ بهتت بشاعة الجريمة وبقيت فظاعة انهم حيقتلوا الرجل اللي قتل بك دلوقتي قدامي، بك راحت، فلازم جيت كنت حمو دي ليه؟ عشان اللي يتذكر البشاعة في المقتص منه يتذكر الجريمة في المقتص من أجله. يبقى دي بميزان ايه؟ بميزان واحد. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فيه آية ثانية وأهلها غافلون. يبقى إذن لا بد من إزاحة الغفلة أولا، وإزاحة الغفلة دي بالإيه؟ بإرسال الرسل وبالنذر وبالبيان. ليه؟ لأن حتى القوانين الوضعية يقول لك ما فيش عقوبة إلا بتجريف. في واحد يعاقب واحد كده إلا إذا كانت في جريمة. طب وأنت اللي تقول ده عمل جريمة لازم تنص على الجريمة من الأول. يبقى ولا تجريمة إلا بنص، ولا نص إلا بعلم، لازم يعلمه بأن دي كذا. يبقى إذا أول مرتبة ما كان ربك من وجه القرى بظلم وأهلها إيه؟ غافلون. بعد ما يديله المعلومات نقول ما كان ربك بيملك القرى بظلم واهلها ايه؟ واهلها مصلحون. مصلحون؟ قال لك ايوه. ما هو الاصلاح؟ قلنا ان الاصلاح في الكون هو استقبال وجود الله استقبالا ننتفع به انتفاعا ابتدائيا. ربنا ما اداش الضرورة لخلقنا احنا، ما اداش الضرورة عشان نبتكرها. ربنا كفانا ضروريات الحياة، ولذلك قلنا كل مفتكرات الحياة، كل الاختراعات، كل الآلات ما بتديش ضرورة في الحياة، إنما بتدي إيه؟ بتدي ثروة في الحياة. إنما الضرورات ربنا عمل فيها إيه؟ جابها لنا كلنا. ضرورة بقاء الحياة في الطعام وفي الشراب وفي الهواء، ضرورة بقاء النوع الإنساني في التزاوج. يبقى جابلنا الضرورتين الاثنين، هو تكفل بها ولا ما تكفلش. كل ما يحدث من الاختراعات انما هو ترف في الايه؟ ترف في الايه؟ في الحياة. يبقى قلنا المصلح هو الذي يترك الصالح على صلاحه، او يزيده ايه؟ يزيده صلاحا يؤدي الى طرفه والى راحته والى الوصول الى الغاية باقل مجهود في اقل ايه؟ في اقل وقت. القرى لأهلها بتصلح دي ربنا ما ينفعش. طب بتصلح نتيجة ايه؟ النتيجة ايه؟ اصلاح ده جاي منين؟ اما ان يكون اصلاح منهج نزل من الله، افعل كذا ولا تفعل كذا، عشان يعمل توازن في حركة الانسان مع الانسان حتى لا تتعاند الحركات بل تتساند وتتعاضد. واما ان يكون هم مش مؤمنين بمنهج سامح، ولكن بطبيعتهم كده اهتدوا الى ان ده عمل كويس يريحهم. زي الامم مثلا الملحدة ان اهتدت الى شيء ينظم حياتها، امنع الله العقل البشري ان يصل الى وضع تقنين يريح الناس، ما منعش، بس هو ما وصلش الى وضع قانون يريح الناس من اول الامر. ده ما وصلش الى القانون الا بعد ما كانت له ايه؟ مسالب ومتاعب، حد يريح الناس. لكن تقنين السماء انت بيجي من الاول عشان الناس ما تقعش في متاعب. يبقى ان جاء البشر بتقنين يؤدي لهم مصالح نقول له جاء بعد ايه؟ بعد ان عضتهم الاحداث. فاهل الاصلاح التفتوا قالوا عايزين نمنع التعب ده، نمنع التعب ده، نقنن كذا وكذا وكذا. نقول لكن انت بتعالج، ولكن الله باصلاحاته وقى. وفرق بين الوقاية التي لا تأتي بالمرض وبين العلاج الذي يعالج المرض، يا يشفي يا ما يشفيش. اهلها مصلحون، يبقوا متبعين منهج سماوي للاصلاح. طب يفرضوا مش متبعين منهج سماوي وفي اصلاح عندهم، ام قال لك اه، يبقى الحق سبحانه وتعالى ما يهلكش القرية لأنها كافرة، بل يبقيها زي الكافرة والنبأ حقوقها وبعضها ماشي تبقى ماشي، بس على المؤمن أن يعلن منهج الله له. أقبلوا عليه أقبلوا، ما أقبلوش نكتفي منهم بأنهم لا يعارضون منهجنا. ولذلك البلاد التي فتحت إسلامية أخذوا فيها جزية ولا ما أخذوش؟ معنى أخذ الجزية إيه؟ مش إن في ناس بقيت على دينها؟ إذن الإسلام ما دخلش عشان يحمل الناس على إنهم مسلمين. الإسلام إنما جاء بالقوة ليحمل اختيار الإنسان لعقيدته. ما دام حمى اختيار الإنسان لعقيدته نتركه حرا يختار إيه؟ يختار ما. فإذا كانوا الناس مصلحين بس مش مؤمنين بالله، ربنا ما يهلكش القرى، ربنا ما يهلكش القرى ويديلهم الدنيا بتاعتهم. من كان يريد حرص الآخرة ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها، بس الآخرة ما يبقاش لها فيها إيه؟ ما يبقاش فيها نصيب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. الإنسان السيد في هذا الكون طرأ على كون فيه كل مقومات الحياة، ما فيش مقوم حياة جه بعد ما وجد الإنسان، كل المقومات الإنسان ربنا قال له استخترت لك كل الكائنات اللي موجودة دونك وبتخدمك ولم تتأبى عن خدمتك ولو كنت كافرا به. لأن زي ما قلنا عطاء الربوبية للمؤمن وللإيه؟ للكافر. لأن من الذي استدعى الكافر للوجود؟ الله هو الذي استدعاه للوجود. ما دام قد استدعاه للوجود يبقى يضمن له حاجتين اثنين، بقاء حياته وبقاء نواه. فإن آمن به كإله يقول له خذ مني افعل ولا تفعل، يبقى دي لها شيء ودي. يبقى عطاء الربوبية تربية ورزق وإمداد بمقومات الحياة، وذلك أمر للمؤمن وللطائع وللعاصي. ولكن عطاء الألوهية افعل كذا ولا تفعل كذا في مجال اختياراتك. فواحد يأخذ العطاءين، يأخذ عطاء الربوبية ويأخذ عطاء الايه؟ هؤلاء هم سعداء الدنيا وسعداء الآخرة. زي الإسلام في أول أمره قم خذوا عطاء الألوهية افعل كذا ولا تفعل كذا، وعطاء الربوبية عملوا ايه في الأرض؟ قعدوا يبحثوا في الأرض ويعملوا العلم التجريب ويخترعوا ويوضعوا المبادئ اللي هي أسس للحضارات الحديثة دي كلها. يبقى أخذوا ايه؟ سعادة الدنيا وسعادة الدين. وفي واحد ياخد ياخد الأسباب الدنيوية عطاء الربوبية وعطاء الألوهية افعل ولا تفعل، يبقى على كيفه هو حر. يقول والله هنديها لك، ما نضيعش اجر من احسن عمله، هندي لك كل حاجه. ولذلك دي بتخلي كثير من السطحيين في الايمان يقول لك يا اخي الامم الكافره بالله هي اللي بتعمل مش عارف الاختراعات، وهي اللي بتعمل كذا، وهي اللي بتربط، وهي اللي بتدي معونات اللي مش عارف. يقول له ايوه، لانها اخذت عطاء مين؟ الربوبيه، فاحسنت استقبالها، خدت الاسباب واستخدمتها. وانت لما ما خدتش الاسباب لازم تتاخر. اذا لكن هل كان التأخير ملازما لك في اسلامك، ولا كان الاول بناخد برضه عطاء الربوبيه وبنعمل؟ وكنا في الامم امتنا كانت هي الامه المنيره، وهم كانوا في العصور الايه؟ كانوا في العصور المظلمه. يبقى من اخذ العطاءين عطاء الربوبيه وعطاء الايه؟ الالوهيه، يسعد في الدنيا بعطاء الربوبيه ويسعد في الاخره بعطاء الالوهيه. والذي يأخذ عطاء الربوبية فقط يقول لي يسعد بها في الايه؟ في الدنيا، ويبقى ما له في الآخرة من ايه؟ طب واللي خد عطاء الألوهية؟ نقول له والله انت خدت عطاء الألوهية هتبقى دنياك خربانة ودنياك تعبانة، ان كنت ترضى بقى تعبانة فلم تأمن ان يغلبك قوي على دينك، تبقى انت برضو ما أديتش دينك. ليه؟ لان احنا قلنا ان حركة الحياة ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقد جعل، مش بيقول ربنا إن ما فيش دبة مش عارف إيه إلا أمم أمثالكم، كل واحدة أمة. طب الأمم اللي أمثالنا دي حيوانات، نباتات، جمادات، دي عالم له نظم ولا ما له نظم، وهل يتخلف واحد منها عن نظامه المجعول له من الله؟ أبدا. هل الشمس جت قالت والله ولاد الايه بني ادم دول يغلبونا مش طالعين عليها؟ ما امكنش، برضو بتطلع. طيب الهوى قال لي انا والله الذي مكتب انفسهم وحي ابناء ما حصلش. الماء قالت ما ننزلش من السماء. اذا كلها مسخرات وبتقدم مهمتها ولا ما بتقديش، وبقي مين؟ السيد وهو الانسان. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة. وقلنا ان الانسان قد طرأ على هذا الكون وفيه اجناس متفاوتة تخدمه، وكل جنس من هذه الأجناس لم يتأب عن مهمته بل يؤدي مهمته كما ينبغي. إذن فقدرة الله قد أرغمت الكون دون الإنسان أن يؤدي مهمته. إذن فجعل جنس من الأجناس على مرادات الله في انسحاب قدرته عليه كان من الممكن أن يجعل الناس كذلك أمة واحدة مؤمنة مهتدية لا تخرج عن نظام أراده الله، كما لم تخرج الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الأرض ولا الهواء. شيء سهل أوي. إلا أن الحق سبحانه وتعالى أثبت لنفسه طلاقة القدرة في تسخير أجناس لمراده بحيث لا تقدر أن تخرج عنه، وذلك يثبت لله القدرة، ولكن لا يثبت لله المحبوبية. المحبوبية أن يخلق خلقا يعطيهم في تكوينهم اختيارا، هذا الاختيار صالح أن يطيع الله وأن يعصاه، وأن يؤمن وأن يكفر. فيبقى لما يجي واحد يؤمن وهو مختار ان لا يؤمن، وواحد يطيع وهو مختار ان يعصي، يبقى لم يذهب الى الايمان ولا الى الطاعة الا لمحبوبية الله. يبقى اذا المكون المسخر المقهور اعطانا سيار القدرة، والكون المختار ان اطاع اعطانا سيار المحبة. احنا قلنا واحد عنده عبدين اثنين، عبد اسمه سعيد وهو عبد اسمه مثلا اسعد، ربط سعيد في سلسلة يقول له يا سعيد اضر السلسلة، ايمكن لسعيد ان يتأبى الا يجيك؟ طب التاني مطلق الصراح، وبعدين يقول له يا اسعد يتنه جاي اسعد وهو غير مقهور على المجيء، يبقى ايهما اصدع بالامر؟ المختار. يبقى اذا خلق الله سائر الأجناس التي تخدم الإنسان مقهورة أثبت له صفة القدرة، والإنسان بما أعطاه الله من الاختيار أثبت له صفة مين؟ المحبة، لأنه يجيله عن اقتناع، يجيله مش مرغم، جايله كده طواعي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه فليكفر. ولكن أيترك الإنسان حتى يأتي له الغرور في أنه دائما مختار؟ قلت له لا. إذا مع كونك مختار إياك أن تغتر بهذا الاختيار. ليه؟ لأن في طي القهر، ومدام في طي القهر يبقى تأدب. ما تفتكرش إنك أنت مختار تؤمن بالله ولا ما تؤمنش وتطيع ولا ما تطيعش إنك أنت مخلوق من القدرة، لا، ده هو ملك زمامك في القهريات التي جعلتك كالحيوان تماما وكالنبات تماما وكالجماد، لكنه ميزك بالحتة العقل دي اللي بيقولوا عليها العقل. كلمة عقل من إيه؟ مأخوذة من إيه؟ عقل يعني إيه؟ ده يعقل، يعني يربط، يعني يقول له ما ترمحش في المجال اللي مش بتاعك. عقل. لكن احنا عايزين العقل ايه؟ يربع في كل حاجة. نقول له انت انت انت خدت العقل في غير مطلوب، ده العقل ده عشان يعمل ايه؟ عشان يعقلك يكبح جناحك مش عشان تنطلق وتتحرك. يقول لك شوف انت في زمان مين؟ انت بتطبق مين؟ انت مقهور في ايه ومقهور في ايه ومقهور في ايه ومقهور في ايه؟ خليك بقى ما دام انت مقهور في شيء، خد في الاختيار واجعل نفسك انت اختار ان تكون مقهورا لمنهج الله وخليك بأدبك باحترامك، وإلا فيجي الحق سبحانه وتعالى يوم يسلب منك الأشياء اللي هي في قهرياته علشان يبين لك نعم الذاتية. تيجي تمشي، واحد يجي يمشي مثلا وتلتفت مش قادر يمشي، الله يجي يشيل ايده ما عادش يغفر، الاوامر ما عادش بتظهر. لو كانت بذاتيتك بقى يا حلو كنت تقدر تعملها، انما دي دليل على انها ايه؟ على انها مكسوبه من الله، وان شاء ايه؟ خدها منك عشان يأدبنا. فما دام الانسان بهذا الشكل يبقى أقول، نقول يا انسان اياك ان تغتر بان الله خلق فيك زاويه اختيار، وزاوية اختيار هي اللي على أساسها يقولك افعل كذا ولا تفعل كذا. لأن معنى افعل كذا أنك صالح أن لا تفعل، ولا تفعل كذا صالح أن، يبقى من صالح لديوك منطقة اختيار. يقول له لكن في زواياك الأخرى في منطقة قهر ومنطقة تسخير، فتأدب في منطقة الاختيار كما تأدبت في منطقة الاضطرار والقهر. إذا أمال هو الإنسان كنود؟ كنود ليه؟ يقول له مش فاهم، مش فاهم. كان مهمة عقله الأول أن يعقل مهمته، يقول له ما دام أنا الحيوانية فيها مقهورة، النباتية فيها مقهورة، الجمادية فيها مقهورة، بقيت الإنسانية الاختيارية، فأعملها بأدبي وخليك باحترامك وشوف ربنا عايز منك إيه علشان تنفذه كما يراد. وتقول له يا رب الامر الذي جعلت لي فيه اختيار انا اثرت مرادك على اختياري، اثرت مرادك على ايه؟ على اختياري، واللي انت عايزه اعمل. ولو جيت انت تعمل احصائية لفعل ولا تفعل، وجدت ما لم يرد فيه افعل ولا تفعل 95% من حركة الحياة اللي هي المباحات، تعمل دي ما تعملهاش، تعمل دي ما تعملهاش، يبقى اذا ربنا ما حاجزكش الا في تقريبا في كام ايه؟ 5%. افعل كذا ولا تفعل كذا. طيب وافعل كذا ولا تفعل كذا، تحقق بقى، خلي عقلك يفهم. ساعتها يقول لك افعل كذا، زكي مثلا. ساعه ما بيقول لك زكي يعني انت بقيت قادر، ولما بقيت قادر بيقول لك ادي للي مش قادر. ساعه ما يقول لك افعل ده ايه؟ لازم تقدر المقابل، وانك ان افتقرت وعجزت عن مرض او عن سيكون للكل دونك اد الزكاه له. يبقى افعل بتاعتك هتجيب لك افعل لكل واحد ولا لا؟ افعل بتاعتك انت هتجيب لك ايه؟ ثمره تفعل المكونه من كل الناس. يبقى انت اللي كسبان ولا مش كسبان؟ نقول له مثلا لا تعتدي على حرمات الغير، ادي نهي بك امر ودي ايه؟ ودي نهي. طب لما معاك ما قيدش حريتك، هو في ظهر الامر قال لك ما تعتديش على محارم الغير، قيد حريتك صحيح، انما انظر الى الغير ايضا، هل قال لك لا تتعدى على حرمة الغير وقال للغير تعدى على حرمته، ولا قال للناس ايضا؟ يبقى حجزك وانت واحد عن محارم الغير، ثم حجز عن محارمك كل غير دونك. يبقى اداك ولا ما اداكش؟ يبقى اذا لازم لما تتعقل في الامور تجد انه في الامر الذي ضبطه وجعل لك فيه اختيار، لو حققت الامر تفعل ولا تفعل لوجدت ان نفعل عائدة عليك ولا تفعل عائدة ايضا ايه عليك. وانت يا راجل غالب بنقول لك ادي، ده تطمين لحياتك انك لو استقرت وعجزت الغير حي ايه تقوم تستقبل حياتك بدون ايه؟ بدون خوف ان تمرض او ان مثلا كسبك ينتهي او الى اخر. يبقى اذا نفعل لكن تاخذها لصالحك، ولا تفعل ايضا لازم تاخدها لايه؟ لصالح. ده التعقل. واذا كنت انا عايز اخلق كون على يعني زي ما اريد، انا الكون قدامه عامل كذا وعامل كذا وعامل كذا، مش بدع يعني. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة. الله، كلمة لو ساعة ما تيجي، لو جاءك زيد لجئتك، يبقى زيد جه ولا ما جاش؟ ما جاش، ولا انت جيت، يبقى الاثنين امتنع ولا ما امتنعوش؟ طب لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يبقى ما جعلش الناس أمة واحدة، جعلهم ايه؟ مختلفين. إلا أن هذه الآية أخذها الذين يريدون أن يدخلوا على الإسلام بإيه؟ بنقض أشياء. يقول لك يا أخوان القرآن بيقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يبقى ما جعلهاش أمة واحدة خلاص. لكن في آية تانية بيقول إيه؟ كان الناس أمة واحدة. طب أنت بتقول لو شاء لجعلهم أمة واحدة، ومعنى لو الامتلاء يبقى ما حصلش إنها أمة واحدة، مع إنه قال في الآية التانية إيه؟ كان الناس أمة واحدة. برضه يجي المفكرين مزلة حتى المسلمين، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. يقول لك ده الأصل إن الناس ما كانوش ملتفتين لربنا، خلق خلق الأول كده وبعدين بعت لهم الإيه؟ يعني كانوا أمة في الضلال فبعث الله النبيين لإيه؟ ليهدوهم. يقول لا يكون، ده كما ضمن للإنسان قوته وقوام حياته ضمن له المنهج من أول الأمر، بدليل إن آدم لما قال له بس أنت وزوجتك في الأرض فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي أو فمن تبع هداي فلا يضل ومن أعرض عنه، يبقى في منهج ولا مفيش منهج؟ يقول له أهو أنت خدت بس الآية اللي وقعت عليها عينك، لو كنت بصيرا بأساليب القرآن وعندك استقصاء لكل ما وجد فيه من آيات لكان يجب أن تضم الثلاث آيات على بعض. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وتيجي الآية ثانية وما كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. يبقى بعث الله النبيين في الآية الأولى مرتبة على الاختلاف، يبقى النبيين جايين عشان ينهوا ايه؟ ينهوا الخلاف. يبقى كان الناس أمة واحدة أي على الإيمان فاختلفوا فبعث الله النبيين ليحكموا فيما ايه؟ اختلفوا فيه. طيب يبقى مدام هو كان قال كان الناس أمة واحدة يبقى أثبت الله أن الناس كانوا أمة واحدة، وبعد ذلك نشأ الخلاف فبعث الله النبيين ليفصلوا ايه؟ ليفصلوا في هذا الخلاف. يبقى قول الله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة ايه؟ أمة واحدة، أي في الهداية بحيث لا يخرج واحد عن ايه؟ لكن في الأولى بعث أمة واحدة وبعدين اختلفوا، يبقى مفيش إلزام بقى، ما دام مفيش إلزام يبقى ما عملهمش زي الكون الايه؟ زي الكون المسخر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، احنا قلنا ان الناس الجنس اللي هو من ايه؟ من آدم أمة واحدة في ايه؟ في انهم مقهورون في كل شيء، زي الجماد وزي الحيوان وزي الايه؟ في النبات، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربهم. لو شاء لجعلهم أمة واحدة يبقى ما جعلهم أمة واحدة، بل كانوا ايه؟ مختلفين، وسيظلون على خلاف الا من رحم الله من هذا الخلاف، الا من رحمه الله من هذا الايه؟ الخلاف.